بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط 11 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم حفظ الله الجميع ووفقهم لما يحبه ويرضاه. ويبدأ هذا الشريط بصفحة 13 و200، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وكان الشريط العاشر قد انتهى في صفحة 14 و200. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الدروس دعوة لظهر الغيب، عسى الله أن يستجيب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الأربع، كان صلاة الفجر هنا الصلاة الأربع. لما طول خطر رسول الله عليه وسلم السبب بذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في ثمان. فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو واظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. يعني صلاة التسر التخفيف، الله سبحانه وتعالى فليخفف تخفيفا، لا يجعل الصلاة منكورة متلاعبا بها، بل يخفف تخفيفا إلى يليق بالصلاة التي شرعها الله ويوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي هو التخفيف، لأن النبي تفسير للصلاة المأمور بها. فإذا تحرى الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو التخفيف، تخفيف في ثمان. أما يذكرها يركض فيها ركضا فيركع ويرفع من دون خشوع ولا تأمل، فليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف والحاجة الذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بغرض المضاربة. من هذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعم الأركان ويعم الهيئات. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعم صفاتها وأركانها وسائر أفعالها. نعم، صلى الله عليه وسلم. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويامرنا بالصافات. المراد بالصافات من التخفيف الذي كان يامر به، والله اعلم. رواه النسائي في الصلاة. باب رخصة للإمام في التطويل وإسناده صحيح. فصل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يعين سورة في الصلاة بعينها. وكان صلى الله عليه وسلم Yeah. ولا تحول ولا بأس بالإسلام. لأن ذلك على جواز أن يقع سورة في ركعتين، مثل إذا زلزلت القارعة أو مقصر يا رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال حميد. وكان يزيد ما هذا ما في حديث عائشة كان يخشى أن يقرأ الركعتين وكان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. والمؤلف تردد في هذا نعم عند الجمهور يكفي لأن الجمهور لا يرى تسبيح واجبة وله سنة. ثم على قول مقال الوجوب سبحان ربي العظيم لا يكفي لم يأتي سبحان ربي العظيم هم صلاة أحمد رحمه الله. وكان ركوعه وكان مقدار مقدار عشر تسبيحات وسجوده كان. وأما حديث معاذ بن أبي رضي الله عنه ومقت الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين طريقا. فلما قد علم منه بعض أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك وزياده كان شيء لانه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصبح بمئه ايه او نحوها. وقد تقدم انه قرا بالعمد بالاراضي والطول والمرسلات ومعلوم انه كنت حسبته لم يكن قد راى لي قراءه. ويدل عليه ابيه انس الذي راى عنه السنن أنه قال ما صليت وراء أحد ما صليت وراء أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدى صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذلك يعني عمر بن يعني عمر بن عبد العزيز قال فأجرنا في ركوعه أخر تسبيحات وفي سجوده أخر تسبيحات. هذا مع قول أنس أنه كان يأمر بالصلاة كمراء قراء الله له أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة. فكان إذا قال القيام قال الركوع والسجود وإذا قطر القيام قطر الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها. وزيده أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف فأجر الغالب صلى الله عليه وسلم تأمين الصلاة وتناسبها. ثم قال من مقام البراء من يريد الإشكال الذي أشار له المؤلف رواية من جاءة البراء الصحيح بزيادة ما على القيام والقعود فليس قليل من الصلاة بل القيام أفضل زيادة ما على القيام والقعود تبين ما أسأل الله عنه وكأنه لم يحفظها فرض الكتابة. وغرق في الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه اعتداله سجوده وجلسته من السجدتين قليل من الصلاة يعني ما على القيام والقعود كما في رواية أخرى. السنة تكون الصلاة متقاربة إذا طول القيام طول الركوع والسجود والاعتدال وجود في السجدة كما في صلاة الكسوف وتهجد في الليل. وإذا حصل القيام صار الركوع في سبع الرجال وكان تسبيحه المتقى المحتاج في الركوع والسجود عشر مرات سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي العظيم السجود. وكان يكون مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ربما قال سبحان الذي جبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح القدوس رب ذات الروح. وكان يدعو السجود كما تعلمتما انت مسلم هذه الغيره ان يقوم بسجودك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانكره وسره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ايضا اما الركوع فاعظم به الرب واما السجود فاستعيدوا بالدعاء فقل من يستجاب لكم من حري ان يستجاب لكم. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اكرم ما يكون العبد بربه المساجد تعشر الدعاء. فيدل على ان صلاته فيها تنكر وبعض الطول لانها يحدث العظيمه يقرا فيها العبد الى ربه يخضع فيها بنا الى ربه فلا يليق به ان يعجل لان المقام العظيم وبين يدي الله سبحانه وتعالى، قد وقف بين يديه دخل عليه يناجيه، يريد به ان لا يعجل، فلا تكون خفيفه منفوره ولا تكون طويله تشق على الناس، ولكن بين ذلك. اما اذا كان يصلي وحده كالتهجد بالليل صلاه الضحى ونحو ذلك فهو في هذا واسع، لانه لا يتبعه احد. نعم. أفضلنا جميعا. نعم. الله عليكم. جيرك وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا في الصحيحين. أما سبحان العظيم وبحمدك يا بعد. سبحان ربي العظيم وبحمدك. يا بعد. أنا أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لا أسأل بها ما يضر، لأن معناها صحيح. كل رواية أخرى. نعم. كم الآية قل لنا عما فعل صلى الله عليه وسلم طول القيام يقتضي ان القيام اذا قال طول افضل من حيث ليس لما طول صلاته التهجد الليل، واقرب الله اعلم تكون صلاته وسطا كما هو معتاد متقاربه. نعم. ولهذا صار المسلم 11 ركعه في الغالب، وربما وصل 13 فدل على ان ما كان يطول يكون ذكره الليله في الاغلب. بعض العلماء يقول تعالى انه قال انا على المساجد، وقال ان كل مسجد قال من هذا يقال عليه لاجل السجود اشد الخضوع، ولا يزال عليه السجود، حال السجود اشد الخضوع والذل والاستكانه. نعم. اصلا ابنك الشيخ قال انقطع عن اجمل كمال في السجود ثلاث تسليمات. مره مره واحده. نعم. نعم. نعم. ما عليك يا اخي الله اكفرها شيئا. نعم. وقال يا قول يا غني وصوري سبوح القدوس رب الملائكه والروح، فتارك يقول اللهم لك وكافئك يا من هو لك اسلم، خشى لك سمعي وبصري ومخي وارضي وعصبي. وهذا انما حضر نبي قيام الليل. هذا في حديث علي رحمه الله، وجاء مطلقا صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. القاعده ما ثبت في اي صلاه ثبت في الاخرى، صلوا اخرى ورايته يصلي، الا بدليل يخص شيئا، فما ثبت في الليل او في النهار او في النفل او في الفرق شرع في الجميع، إلا لا خصه الدليل. نعم. ثم كان غرته وذلك قاعدا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم، ورفع يديه عنه في هذه المواد الثلاثة يحرم من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة. يعني في لهم الجنة رضي الله عنهم. عند الإحرام عند الركوع عند الخيمة. جاء في الإحرام عند البخاري موضع الرابع عند القيام من الشهر الأول. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه ذلك إلى أن غرق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يوم، بل هي من زيادة يزيد بن زياد. من زياد زيادة يزيد بن زياد. أخرجه أبو داود للصلاة باب من لم يدخل الغرفة إلا الركوع من حبيب يزيد بن أبي رياض. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن براء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اختفى الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ما لهم ويزيد بن أبي رياض غريب كبر وتغير فصار يتلقن. ومن باب عن ابن مسعود اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي واحمد قال على تلميذكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره ورجال اسماعيل لقاك وقد ورد اليوم مؤمن ظهرا وصله في نصف الغايه. وقد يظن في المسائل مسائل جيد مثل ما ذكر المحسبون ورجع بينهما والله اعلم فيما تقدم له ان هذه الروايه شاذه مخالفه للاحاديث الصحيحه التي فيها المرفع عند الرسول وقد منه فلا تقوم الحجه ولا يحصل بها معارضه. ويحتمل ان يقال يوم اخر وهو أنها تدل على أن الروح ليس بواجب وأنما هو سنة ولهذا تركه في بعض الأحيان ليعلم المؤمنون أنه سنة وليس بواجب. نعم. وليس ترك ابن مسعود الظهر ما يقدم على أبي المعروف. هذا ما كان من الحاجة. لا. مثلا؟ انت. فقد ترك من ذلك التقديس والاشتراك والسجود فالوقوف امام بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما وصلاه الفرض في البيت لاصحابه بغير اذان ولا اقامه لاجل تعمير الامراء. وان الاحاديث في خلال ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالغاية التوبيخ. يعني كما غلط في التطبيق ولم يعرف الناسخ رضي الله عنه وهكذا في الاشتراك وهكذا في الوقوف بين الله الكريم ثم لم يقال له كذلك ثم نسي فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع عند الركوع عند الركعين. نعم. وكان دائما يقيم صلبه الى رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزي صلاه لا يقيم في الرجل صلبه في الركوع والسجود فترى ابن خزيمه في صحيحه. رواه ابن خزيمه واسناده صحيح رواه الترمذي وابو داود والنسائي في الاكتفاء باب الاقامه في الصلب في الركوع. ومعنى جرحنا كله من حديث ابي مسعود وصحح ابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح. معنى ذلك اعتدالا يعني من الركوع بعض الناس اذا رفع راسه من الركوع انحط بالسجود بسرعه ما يعتدل وهكذا اذا قام السجود الاول لم يعتدل بين السنتين بل يحط ساجدا هذا يقع عليه كثيرا من المنتسبين من مذهب الحنفي لان عندهم هذا ليس بروحهم فبالغوا في اختصاره وعدم الطمانينه وهذا غلط ممكن لان قائل بانه ليس بروحهم لا يقول ان الافضل تركه بل يقول افضل وجوده واستعماله واعتزاله ولكن عنده ليس بفرض ولكن في جهل هؤلاء التابعين والمقلدين يرون ان المبالغه في تقليلا واختصاره انفق بالمذهب واظهر في المذهب فيكون قد حقق المذهب تحقيقا زاهدا ولم يكن الاغراض القبيحه منه فلا يليق ان ينتسب الحنفي او غيره ان يستهل في هذا ان يعد مخالفا لمذهب امامه الحقيقه. ثم يقال له ايضا ان الحق متابعه الادله وليس لاحد ان يقلد عالما في شيء خالف السنه او خفيت عليه السنه او تاول به السنه. السنه فوق الجميع، الواجب على من عرف الحق ان يتبع الحق ويقول بالحق ولو خالف شيخه او امامه الذي ينتسب اليه، لان الانتساب الائمه والتقليد لهم لا يجوز ذلك حق لاجلهم، بل الحق فوق الجميع. وهم قد اوصوا بهذا رحمه الله عليكم، اوصوا بهذا، اوصوا بان على متبعهم او على من يقلدهم ان لا يقلدهم فيما خالف الحق، وأن يتبع الحق وأن يأخذ من حيث أخذوه. ولكن كثيرا من المقلدين ليس عندهم البصيرة في هذا الباب، فلهذا يقعون في أخطاء كثيرة. نعم. شيخنا حملك على مقارنة الرجل في حالة الركوع، فإن ما يقع في الركوع. نعم. لا يصير مصيرة الرجل في الركوع. يعني بعد الركوع السجود، لأن المحرم المراجع يعني السماوات والارض ومن ما بينهما ومن ما يستغيثون بالله في ما بينهما في الصحيح ايضا. وصحان انه كان يقول فيه اللهم اصنعي الخطايا لهما والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس وبارك بيني وبين خطايا كما باركت بين المشرق والمغرب. وصحان انه كبر فيه قوله لرب الامن لرب الحل حتى كان بقدر الركوع. شو هالشيء؟ رب الحل ربي أو ربي يعني. لا إله إلا الله. قال ما الصلاة. باب ما يكون قلبه في ركوعه وسجوده والنسائي بالافتتاح. باب ما يكون في قيامه من الركوع. وأحمد في مسند من خليل حليمة. فقد تشبه لي ما بين تقصيرها وبين بكنيها. أخبرنا حميد بن مسعدة قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة بريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عبس حدثنا حمزة أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ليل داوود يمن السوط ذا الكبرياء والعظمة وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد في سجود سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين رب الخلي رب الخلي وكان قيامه وركوعه وزيارته السواء. عاد السلام عاد لما عاد بعد ذلك نسأل هذا ضعيف أو هذا ضعيف لأننا أخرجه مبهم أبو حمزة أنا ما أدري أبو حمزة اسمه حمزة أبو حمزة يكفي في علمته أظن هذا من لا عن عن غيره عن حميدة كم كم طالع أوهم كلمة أوهم النهاية ثم عندها وأشبه نعم نعم تشبه به من ظن تقصير هذين الحكمين ولا متعلق له فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الحكمين وبين سائر الأركان ولو كان القيام والقعود المستثنيين المستثنيين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين فلو كان القيام والقعود مستثنيين هو القيام هما هما القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين تناقض الحديث الواحد بعضه بعضا فتعين قطعا يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد غير المراد بلا شك ويدل على ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربه ومعتدله كان ركوعه واعتداله بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين متقاربه قليل من السواء اذا طول في الركوع طول في الاعتدال وهكذا بين السجدتين ما كان ينقوها صلى الله عليه وسلم كان يتمها ويكملها حتى قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع اعتدل واستوى حتى يقول الطريق عن نفسه وهكذا اذا جلس من السجدتين كان يعتدل ويمكث حتى يقول الطريق عن نفسه وهذا يدل على انه كان صلى الله عليه وسلم كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السائر والبخاري فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الحكمين ولا متعلق له فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان ولو كان القيام والقعود المستثنين المستثنيين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين. فلو كان القيام والقعود المستثنيين هو القيام هما القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين تناقض الحديث واحد بعضه بعضا فتعين قطعا يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. هذا هو المراد بلا شك. ويدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة ومعتدلة. كان ركوعه واعتزاله بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين متقاربة قريبة من السواء. إذا طول في الركوع طول في الاعتزال وهكذا بين السجدتين ما كان ينقرها صلى الله عليه وسلم، كان يتمها ويكملها. حتى قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع اعتدل واستوى حتى يقول القائل قد نسي. وهكذا إذا جلس بين السجدتين كان يعتدل ويمكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يطمئن في الجلسة بين السجدتين ويطيلها وهكذا بعد الركوع اعتدل قريبا من ركوعه وسجوده. أما قول ما خلا قيام القعود هذا القيام الذي فيه القراءة والقعود الذي فيه التشهد هذا يكون أطول من الركوع والاعتدال وأطول من السجدة والجلسة بينهم بين السجدتين. ولهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه. وهذا بحمد الله واضح وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله ويخفى عليه. ولكن هذا ينبغي يعلم أنه ما كان تفاوت كبير. ولهذا في حديث حذيفة ما فركع نحو من قيامه وما رفع من ركوعه فاعتدل نحو من ركوعه. فدل على انها متقاربه، صلاته متقاربه حتى القيام وقعود الشهر متقاربه، لكن القيام وقعود الشهر اطول من ركوعه وسجوده بشيء بين لكنه ليس بكثير. نعم. قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه امراء بني اميه بالصلاه واحدثوا فيها كما احدثوا فيها ترك اتمام التكبير وكما احدثوا التاخير الشديد وكما احدثوا غير ذلك مما يخالف وجهه صلى الله عليه وسلم ورقي في ذلك من ربي حتى ظن انه من السنه. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وقد روي عنه انه كان يرفع ما ايضا. وقد فشي هذا على بعض علماء كوفه حتى صار بعض اتباعها بحيث يقصر هذا الرهانين الركين على الركوع وبين السجدتين. وهذا غلط منهم واسبابه انهم لم يفهموا ما ورد كما ينبغي ولا يفهم قول الإمام بحديثه كما ينبغي. وإلا فالسنة حاكمة على الجميع، حاكمة على بني أمية وعلى غيرهم. السنة هي واجبة الاتباع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله هو القدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. فلا يجوز أبدا أن تنقر الصلاة نقرا حيث يصرع في ركوعها وسجودها واعتزال بعد الركوع او الاعتزال بين السجدتين. هذا يفرق في بعض الناس ويقلل وينقر وهذا غلط كبير. واذا كان هذا النقر يبطل الصلاه فينبغي الحذر ولا شك انه يبطلها. فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المصلي بان يطمئن في جميع صلاته وقال له ثم ارفع يعني بعد الركوع حتى تعتدل قائمه وفي السجود ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم مشي حتى تطمئن ساجدا. فأمر بالطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود ومن السجدتين. إذا لم يطمئن وعجل بطل الصلاة مرة لو نعم. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. مع تعالى بن أمية وإن كان أمية ترك إتمام التكبير، ترك التكبير مرة أو ترك إتمام، ترك إتمام قد يعني يسقط بعض التكبيرات أو يخفونها كثيرا فيغير ظن سقوطها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ربما ترك بعض التكبيرات عند الخفض والرفع اكتفاء برؤية الناس لهم أو لأخبار غلطوا فيها غير ثابتة. نعم. بعض التكبيرات ما قلت. نعم. يعني يتركون بعض التكبيرات. نعم. أو يخونها حتى روي عنهم أنهم تركوا. نعم. كان هذا عبد الله انتشر بعض الناس أنكر الكثير على أبي هريرة. من هذا كله الأستاذ خفى الأمر هذا ونقل من صار عندهم الشام. في غير الشام نقلوا هذا ونقلوا هذا الشيء حتى خفي على بعض الناس. ثم كان يكبر ويقر ساجدا ولا يرفع يديه. فقد رويان أنه كان يرفعهما أيضا وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة. والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر، كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يخطئ بسبب غلط الراوي ووهمه فصححه والله أعلم. على قوله ولا يرفع يديه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير بالصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حلو من كبيه، واذا كبر بالركوع فعل مثله، واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. علق على قوله قد رويان أنه كان يرفعه. أخرجه أبو داود وأحمد وفيه. ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه، وسنده صحيح. وجاء في بدائل الفوائد للمؤلف رحمه الله ونقلان أي عن الإمام أحمد الأكرم، وقد سئل رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع. قال الأكرم رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. ما على هذه الرواية التي جاءت من طريق واحد، لكن رواية الأمر وهي أصح تدل على أنه شاهد النبي لا يرفع بالسجود لا عند السجود ولا عند الرجع. فتعرف ما رواه ابن عمر وما رواه وائل، فإما يقال برواية عمر أصح رواية وائل شاذة، أما أن يقال أن وائل حفظ ما لم يحفظ ابن عمر هذا بعيد. كم كلامك؟ نعم. والأقرب ما رواه ابن عمر. نعم. لأنها أصح وأثبت. وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي جنب المؤلف أنه غلط الراوي، غلط أن كان يكبر عند كل خفض ورفع فرضى يرفع. نعم. ويحتاج إلى مزيد عناية. نعم. وليس زيادة الثقة صلى الله عليه وسلم. محل نظر، يعني قد يقال هذا، يقال حفظ ما لم يحفظه العمر، قد يقال من باب الشذوذ مثل ما قال العلم في كل الأرض يخر راجح المحفوظ ومقابله الشاذ، لأن ابن عمر حديثها أصح وأثبت

فما يظهر البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن الحق مطمئنا يظهر يديه ثم ركبتيه. وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر وذكر الحديث. والاخر كما قال المؤلف، لان البعير يبرق على مقدمه، فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه بالبعير في بروقه على مقدمه، وانه يبرق على ركبتيه ثم يديه ثم جنبته وانفه حتى لا يتناقض الحديثان. نعم. ولعله وقع وهم في قوله ان يضع يديه قبل ركبتيه، فرابه يضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشتبه بالبعير. نعم. والامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع. نعم. على قوله ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. نعم. بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وافقه الذهبي. وقال الحاكم فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أبيض بروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. بهذا رحمه الله سلم على هذا ذكر أنه وهم، وإنما هو من فعل ابن عمر وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الركب وهم. نعم. الله يحفظك رحمه الله. نعم. الله أبناء بالخير الشمس كيفية معك تحرك هدائك قبل السلام أو بعد السلام؟ عند السلام، عندما كانوا يشكون بأيديهم عند السلام فها هم النبي قال اسكنوا في الصلاة. نعم. الثالث إنه لو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كمن قلب على بعض الحديث من عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكمن قلب على بعض الحديث لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لا خلق يسكنهم إياها، فقال وأما النار فينشئ الله لا خلق يسكنهم إياها، حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك. فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. وروى الأكرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. عبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروك، وأخرج الرواية الثانية بيقي في سننه، وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيهما لضعفهما. ويقول انقلب على بعض الرواة أن بلا يؤذن بليل، فقال إن ابن عم بكر يؤذن بليل، والصواب بلا يؤذن بليل. نعم. نعم. نعم. في هامش على أن بلال. نعم. قال الحافظ في الفتح وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث مقلوب وأن الصواب حديث الباب يريد حديث إن بلالا يؤذن بليل. وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة رضي الله عنها وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يقمن أحد وهو تمام كلام فيه. مهما كان فهو الصواب ما هو شيخنا مهما كان كلام الحافظ هو وهم من الراوي والصواب انه بلال ولم يؤذن بليل. نعم ولا تشوش الروايات الشاذة لا تشوش على الحديث الصحيح. نعم وقد روي عن ابي في نفس الحديث في فجر لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت ما يؤيد ما تقدم لانه هو المتاخر. نعم والمتقدم هو بلال. نعم وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث رائد بن حجر قال ابن ابي داود حدثنا يوسف بن ابي حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه. وقد راى ابن خزيمة في صحيح والعلم يا مؤلف كيف في هذه الحال عبد الله وحال عبد الله مشهور. نعم غفر الله. نعم هكذا وقع في جلاله كان في نص الصلح احتج بروايه عبد الله والعلم لا يحتج. نعم المخبرين عبد الله بن سعيد. نعم اذا اذن الفجر في رمضان مثلا الانسان على اكله يشرب ويكمل الأذان في الأذان. نعم كان هذا الصبح يمكن على ظن الصبح كالتقويم فلا بأس يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأنه يؤذن على ظن الصبح لا على الصبح حسب التقويم. الله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط شيء قليل الذي يد الإنسان وهو يؤذن لا بأس له إلا إذا كان يرى الصبح يعتمد على الصبح ولا يعتمد على الأذان حتى لو ما أذن إذا رأى الصبح كالناس اللي في الصحراء كالبادية إذا رأوا الصبح أمسكوا ولو ما بعد أذنوا. نعم نعم نعم أضعف لي عبد الله بن سعيد يقول لكم كان يتهم بك في التقرير هذا. نعم كان هو متهم. نعم عليكم الله بن سعيد. قال ابن أبي داود نعم حدثنا يوسف بن أبي حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فوضبنا بالركبتين قبل اليدين. وفي صحيح ابن خزيمة وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب وابن إبراهيم ضعيف رواه البيهقي قال الحافظ بالفتح وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ لحديث سعد هذا ولو صح لكان قاطعا للنزاع لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن شعيب عن أبيه وهما ضعيفان. عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاه المدني متروك من السابق الترمذي وابن ماجه. ضعيف متروك ومتهم. ابن أحمد رحمه الله ثم الطائف الملك للراوي أو تمده بذلك إلى أن قال فالأول موضوع والثاني متروك. الأول موضوع لكلب الراوي أو تمده بذلك هو المتروك. كلها يسمونه متروك رائع جدا إذا كثر سائحه في الدين جدا وصحيح غلط يسمونه رائع جدا. الحديث الذي فيه هذا المتهم يقال ضعيف جدا يعني في الحديث نعم ضعيف جدا. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغنى وغيره ولكن الحديث علتان إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به قال النسائي متروك قال ابن حبان أنكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشيء. الثانية أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التصديق وقول سعد كنا نسمع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين فهذا والله أعلم وهم في الإسم. وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم وإنما هو في قصة التصديق والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يثاب عليه. وقال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال الترمذي غريب لا نعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني تبرد به عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوي عن ابي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوي عن ابي الزناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمد احدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يجد. قال أبو بكر بن أبي داود وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما ولا فر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه الحاكم في المستدرك من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم. وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم بن الأحول عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. قال الحاكم على شرطهما ولا أعلم له إلا رواه الحاكم والعلاون إسماعيل مجهول. قال الحافظ في لسان الميزان في ترجمته وقد أخرجه الدارقطني وقال تفرج وقال تفرج ابن العلاء قلت تفرج به العلاء وقال تفرج لعل به العلاء ابن العلاء لعل به العلاء وقال تفرج به العلاء قلت والقائل الحافظ. وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أفلت الناس في أبيه رواه عن أبيه عن الأنس عن إبراهيم عن القمة وغيره عن عمر موقوفا عليه وهذا هو المحفوظ. نعم من عمر كان يضع الركبتين قبل يديه هذا من حديث واحد. نعم قلت قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا الحديث منكر انتهى وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل الأبصار عن حفص بن غياث والعلاء وهذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة العلاء بن إسماعيل تدل على المغفرين الأبطال. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرى ركبتيه قبل يديه ذكره عن عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما. وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الصحابي عن سهل عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه فنهاية بعيد فوضع ركبتيه قبل يديه ثم ساق من طريق الحجاج بن أنصار قال قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كان ساقطعان على الأرض قبل يديه. فذكر عن أبي مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه لا سجد قال ويسمع ذلك إلا أحمق أو مجنون. قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يرى ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال الطائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك وقال الأوزاعي أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث. قلت وقد روي حديث وأبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي فهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه. قال البيهقي فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره. الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم من تعريف البخاري والدارقطني وغيرهما. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى به جماعة من أهل العلم النسخ. قال ابن المنذر وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد تقدم ذلك. الخامس أنه موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمر والصلاة بخلاف حديث أبي هريرة. السادس أنه موافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا أن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. السابع أنه أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم وليس لحديث أبي هريرة شاهد. فلو تقاوم على قدم حديث وائل بن حجر من اجل شواهده فكيف وحديث وائل نقوى كما تقدم. الثامن ان اثر الناس عليه. والقول الاخر انما يؤخذ عن الاوزاعي ومالك واما قول ابن ابن ابي داود انه قول اهل الحديث انما اراد به بعضهم وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. التاسع يعني هم من أهل الحديث هم من أئمة الحديث أنه حديث هي قصة نحكية في قصد حكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة نحكية دل على أنه حذف. العاشر أن الأفعال المحفية فيه كلها ثابتة صحيحة بجواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوما له فيتعين ترجيحه والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر على جبهته وأنفه دون ثور العمامة، ولم يقل قل الخامس أنه موافق لنحي النبي صلى الله عليه وسلم بروك الجمل والصلاة في اختلاف حديث أبي هريرة، مو في اختلاف حديث وائل. بخلاف حديث أبي هريرة فإنه مخالف الأول. أنا أقول بخلاف حديث أبي هريرة. الخامس أنه موافق لنحي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة. يعني حديث واحد موافق لهذا، يعني رسول الله عن بروك الجمل، والجمل يبرق على يديه. رواية أبي هريرة توافق روح الجبل يقول وليضع يديه، يعني آخر حديث. ما في إسماعيل علاج إسماعيل ما بين إسماعيل وهم كتب السكة. نعم ثور الإمام أو ثور ثور نحن صلاة الظلم لا ثور مصدر كار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر على جبهته وأنفه. يستر على جبهته وأنفه دون ثور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على ثور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن رواه عبد الرزاق المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على ثور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرر، وهو متروك، وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شن عن جابر من جوفي متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينيه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أبو داود بالمراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان السنه انه يباشر المصلي باشر في جبهته وانفه الارض او المصلى الذي يصلي عليه، ولا يسجد على كور العمامه ولا غيرها الا اذا حاجه، اذا كان هناك حاجه انه الافضل كونه يباشر المصلى بجبهته وانفه. فان كان هناك حاجه من الحر او برد او شوك لا باس يضع ثوبه او عمامته او بشته او غير ذلك تحته حتى يقيه شده الحر او البرد أو الشوك ونحو ذلك. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المجبوة، وكان إذا سجد يكون مراهق قطعة حصين تحت جبهته وأنفه، وربما اتسعت بيديه، وربما كانت كبيرة صلي عليها ويقال لها حصين، والمصلى من الحصر يمين ساعة في النحل. وكان هذا مستعملا للناس من قديم، ثم تغيرت الأحوال عند بعض الناس السجادة من القطن. مقصود يجب أن يصلي على فراش من قطن أو من صوف أو من ساعة النخل أو من غير ذلك. نعم. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافا بهما حتى يرى بياض رجليه، ولو شاءت بهمة والشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي السنة إذا سجد يضع يديه هكذا ويرفع ذراعيه عن الأرض، تكون الكفان حذاء المنكبين في السجود أو حذاء الأذنين، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح أنه جعلهما حذاء أذنيه كما في حديث وائل، وصح أنه جعلهما حذاء من كبير كما في حديث عمر حين السجود. وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض عليه الصلاة والسلام، ويرفع ذراعيه وينهى عن بسطهما كانبساط الكلب، بل يضع كفيه ويرفع الذراعين عن الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يلصقهما في جنبيه، بل يجافي هذا السجود مجافاة لا تؤذي من حوله إن كان مأموما. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يلصق أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني يعتدل يقيم بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عرضه عن جنبيه، ويعتدل في السجود ولا يجمع نفسه جمعا أو يلصق ذراعيه. لا. نعم. وكان يلصق كفيه وأصابعه ولا يفرق بينها ولا يقربها. رجال وأطرافها إلى قبلة، هكذا أطرافها إلى قبلة مرهوما بعضها إلى بعض ممدودة إلى جهة القبلة. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان يلصق كفيه وأصابعه ولا يفرق بينها ولا يقربها. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. يضمون يفرجها على ركبتيه، سجودهما ويجعلها حذاء منكبيه وحذاء أذنيه. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به. كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا هذا الذكر في السجود، وسبحان ربي العلى سبحان ربي العلى، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سنبوح القدوس ربنا يكفر الروح، كل هذا مما ورد عنه في السجود عليه الصلاه والسلام. وهكذا في الركوع، لكن يقول سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الاعلى في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح القدوس ربنا يكفر الروح، هذا مشترك بين الركوع والسجود. إلا أنه السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأن حال الذل والخضوع والكثار وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ويستحب الإكثار من الدعاء في السجود يجتهد في الدعاء. نعم في الفرض والنفس جميعا. نعم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجهي.